وأن هذا الصراط صراط حقيقي على متن جهنم وليس مجرد معاني أو أمور معنوية يرمز فيها إلى رموز غير حقيقية كما يقول الفلاسفة وأتباعهم من الجهمية وبعض المعتزلة وكثير من المسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين في العصر الحديث، فإنهم تعرضوا إلى هذه الأمور بالتأويل الذي يؤدي إلى إنكارها وتعطيلها.